إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات توفيق برام بتبارك وتعالى تي سونو تير بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. خمغن ني تي سونو بند بي ويسو نيجي تيغون سونو بارام تي حديث حذيفة رضي الله عنه مو حديث تعرض الفطن هناك حديث بو خامتيني ني حديث بو ماغلا حديث بو ريلا بوكو ديفي غير ني غنا مانا جيرينو تي نجارين بي نيك تي حديث بي فقه ديغ ديغ بيغا خامني ميغي تي بير حديث بوبي لا ني دال دي ديم ريك تي صحيح مسلم تي شرح صحيح مسلم بو النووي رحمه الله تعالى ني يرندو فا توتي حديث با نغا خامتيني ني نون لاكو مسلم اندي لا حديث لا بو خامتيني كذلك امام احمد غيني نكو خمغا بروم تيري بي ميغلاي واخ مسلم دافكو غيني من طريق ربيعي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه واي امام احمد موم مينكو غيني تي بنين طريق طريق ابي مالك سعد بن طارق بخاري كذلك اك كيغا خامتيني ني موي ترمذي اك ابن ماجه نيوميت نيو غيني كو تي طريق عن ابي وائل شقيق بن سلامه عن حذيفه كون غيسغا حديث لا بو خامتيني ني حديث بو ريلا حديث بو ماغلا بوكو ديفه ginaaw buñu jallé ci li nga xamanteni ni mom moy sanadu hadith bi dañ koy rombu bu ko defé dañu jëlé ci Huzaifa muné kunna 'inda Umar fa qala ayyukum sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru al-fitan muné bes dañu nekkon ci Umar ibn al-Khattab wala hadith bi tambalé bes dañu nekkon ci Umar ibn al-Khattab mu laaj muné waw kan ci yeen mo deg فيننتي بي صلى الله عليه وسلم دون تدي فتني فقال قوم نحن سمعناه او ندان نون دغ نانكو يا عمر فقال لعلكم تعنون فتنه الرجل في اهله وجاره قالوا اجل عمر نلن داخ يين داغينا ياكار ني لما جوبلو تي فتنه موي فتنو نيت كي تي بير كرم تي نجابوتام اك اي دكندوم ني نكو واو قال عمر تلك تكفرها الصلاه والصيام والصدقه من يويه دي وور يموي وور جولي يموي جولي كور يموي كور سارخيك يوي نيوم نيوكاي كفاره مانغوك نيوكاي فار مانغوك كون داي وني بارابور اك لي عمر دي لا تي فتنه ريايو فتنه ييغا خامني غانيو ني موم لاني فوكون عمر تكي من ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر عمر نوايه كان تيين مو ديغ تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موي واخ تي فتنه يوي ييغا خامتيني ني تموج موج البحر مانغوك فتنه يوي ييغا خامتيني ني دا فاي نيك اي بولفيرسمان اي اضطرابات gis nga tataribu wayandafi'u ba'daha ba'd gis nga yenn yi di jagn yenen ya ndax seni kura yaay gis nga ko mune nawawi mune omar dafa nurole fitna yoyu ak vagu geej mawjul bahr vag gis nga douce geej ni muy def ni muy yengo di jagnu di yeketeku ak reyaayam lego leg vag gi day ñew ba mur gal gi sax ndax reyaay la ilaha illa allah xol omar ni mu melale fitna yi لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله خول عمر بن الخطاب نيمو ميللي فتنه لي ليغو ليك فاغ داي نيو خارغال سي ديغ بي Allahu akbar mune kon fitna la yo xamanteni dañuy yëngu nek ay bouleversement nek fitna yu tar li shiddati idhamiha wa kathrati shuyu'iha ak lan taruk magay ak riyay fitna yoyé ak it seenu ko wasaro Allahu akbar motax mu nurole ko lan mawjul bahr mune a ba Omar waxe lolou rek qala huzaifatu huzaifa danne fa askata al qawm mune ñep nopi fa qultu huzaifa ne man mané ana man mune ba ma waxe lolou Omar contane danne ma anta lillahi abuk lolou wax la jo xamanteni ni manam arabiy dañ koy jëfëndiko suñu contane ci nit di woné manam nit ki honneur bi mu am pour won ko sa mbekté ak noblesse bi nit ki am motax ñu toftal ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ida lo lañ tuddé idafatut tashrif mangok idafatut tashrif mangok mu daldi tuddu way juroom daldi koy tuddu ko tuddu way juroom daldi koy idafa ci borom bi tabaarak wa ta'ala comme ni ngay waxé baytullah niigu yalla bi kon niig bi day am lan day am honneur bu boba day am sharaf ndax lan idafa jangon nañ idafa ci durus bi mangok motax de len di top darsa arab yi aka am solo day tax ngeen meuna deg hadith day tax ngeen meuna deg alquran donc bo dul gorgolu ci arab dinañ wax ni di nga comprendre mais sa deg du jotale parce que deja buñ né idafa xamolu idafa legui nak fa ngay bëgg nek di lijeenti wa lan moy idafa lan moy idafa mangok motax xamna ni inshallah ci kanam darsi dotuma nek di beuril olof bi lol wa parce que ñi ngi jang darsa arab amnañ ci ñetti façon cours buñu gëné avancer kon bu boba amna batu olof yo xamni afwan batu arab yo xamni dotuma ci taxawé nonu mangok idafa moy toftalé jël mbir mi bat bi toftal ko ci benen bat bi lolou moy idafa mangok qala huzaifa huzaifa nak tambalé wax mune sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul mune degna yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam muy wax تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تسير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تدره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا حزيفاني بمكو خيلولو بباري وحدثته أن بينك وبينها بابا ما خمال كوني سديقن تيك فتنة يويو يوك فتنة يويو بينو بنتو موچنك بابا مغلقا بنتو بوخمني ديسكو تج waye nak yushaku ay yuksar xel setna di buntu bobu des nako dam waxul tijji de dam qala umar aka degon dina umar ibn al-khattab tahu akbar umar neko akasran la abalaka falaw annahu futiha la'allahu kana yu'ad muniko kon day dam ah su fe kontene des koy ubi kon meuna am mu teju wat ndax serir beek yoy dara du ci yaq mais kon dagn koy dam imaginer buntu bo xamni dagn ko fakk Khuzaifa neko qultu la bal yuksar ko dedet dagn koy dam de munew hadathuhu anna dhalika al bab rajulun yuqtalu aw yamutu munema xamal ko ne buntu bobu de ben way la bo xamanteni ni des koy ray wala day fatu borom xamene manam Khuzaifa lam ci djublu moy Umar ibn al-Khattab fitna yoy du ko fekete xam ngeen ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom lañu fat gannaawum ci le fitna yeb tijeeku mangok say bobu bandi bobu terroriste bobu criminel bobu yefer bu bon bobu di Abu Lu'lu'a al-Majusi nga xamanteni ni safara la don jaamu mom ak imamam mom mo fat Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mbokki hadith bi hadith bu magla hadith bu reyla bu ngeen gisee ñu jël waqtu tuti pour yaatal ci ngir wax deug yalla ñu mën ko deg degin bo xamanteni ni da fay general day yaatu bu ko defee baat yi nga xamni mo rot ci bil hadith yi tu'radul fitan ala alqulub joton nañ ci jaar joton nañ ci firi lulul ne amna ziyada do lek go xamanteni ni ñewna fi par rapport ak li borom tere bi indi won mangok ndax borom tere bi indi wul won ala qalbayni ala abyad misli safa fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard indi wul won juz o bobo walu gogo benen xol bi rek la indi won muy lan qalb aswad bi xol bu ñuul bi bu ko defé hadith bi di wax ne fitna yi des na len di garal yan fitna kon du fitna yu ndaw ndawani nga xamni nit ki mom lay am ci bir kërëm diko am digënté mak dekkando mak ñabotam fitna yoyé nonu yoyu mom yakoy fomp yakoy far moy julli ngay julli kon lolu da fay nek min qabili yani fitna yi nga xamni ay fitna yu ndaw la ay sagair mangok ay sagair yoyu kafara ci sagair lay nek mais amma yi nga xamni moy kabair mom kafara du ci am mangok bu ko defé kon fitna la yo xamni reuy comme nako Omar ibn al-Khattab waxe yu melni ay douce geej manam ay vague geej bu ko defé mune fitna yoy des nako garal ci la nga xamanteni ni mom moy xol yi comme lu melni basang mangok ñu ne manam borom xam xam ni des ko nurolek basang comme na nga xamanteni ki rabb basang ni muy jele ben bant par ben bant udan uda mangok waye kadalika tamit udan uda du gogu nonu ñu toftale baat yi udan uda day wone ne mbiri day répéterou mangok day répéterou gis nga mangok كذلك تعرض انها تلصق بارض القلوب مانام دا فاي نيك لو خامتيني دا فاي تاك تي غارال بي نكوي غارال خول يي دا تي تاك الله اكبر مانكوك دا في تي تاك ميغي نوني مو ملني ناك كاغا خامتيني لاغا خامني موي باسان باسان غوني راب مانكوك بوكو ديفه خول يي دا ني موجيه nek ñaari xéetu xol wala la ta lolu munefa ayu qalbin ushribaha gis nga ko bepp xol bo xamanteni ni rek dal dina koy lan dal dina koy nangu mako muné ishrab fofu moy lan manam دخلت فيها دخولا تاما والزمها وحلت منه محل الشراب من فتنه يدني دغ تي بير خول دغ كو مات لولو موي اشربها خامني نيت كدو كوي داكوي نانغو بغ كو بوكو ديفي فتنه يي دني دغ تي بير خول بي دغ كو مات سك دو اس دغنتو دي ديدت دغ كو مات سك ماغوك دخولا تاما با باري ناك لامبوكو لامبو خول بي غيسنغا كونديسيوني خول بي lambo xol bi conditionné xol bi nga xamanteni ni tay nit ki xolam day jeng ci li fitna yoyé jeng ya ngi deg xolam day jeng fi fitna yi jeng xolam day mam fi fitna yi jëm li fitna yoyu bagn xolam da koy bagn lolu moy lan lolu moy le système du parasite système parasite parasite moy lan parasite moy ben mindeef bu ndaw mais nak bo xamni sunu borom daf ko doté ci yenn capacité masalan jëlal lu melni san tay san akana san mom ñu bari xam nañ ko garabu san garabu san garabu san mais principe san lan la principe parasite lan la parasite bi bu duggé ci yaramu nit ki dafa am ben substance chimique bu muy yabbi ci sa yaram deg lool bu baax suma né parasite nak né san rek peut-être dama jël lu ndaw mais kazalika ba ci jinné non lay def jinné bu la duggé bayiko xel bu bax jinné bu la duggé noy kazalika li nga xamanteni ni moy groupe secret yi occulte yi franc-maçon yek ñeneen ñu démé nonu principe bobu lañuy utiliser ci nit ñi dañuy parasiter nit ñi mo xam ci football bi la mo xam ci musique bi la mo xam ci sangara la mo xam ci cigarette yi haram yépp aslan nekul lo xamni doomu adama da ko beug doomu adama ci fitram bugul yu tilim yu salta yoyu legi nak dañ lay parasiter même si simple la iblis moko wax yu ay njabotam ñukoy utiliser bu ko defé san bi lu muy def day yabbi ci yow ben substance substance chimique bu ko defé substance bobu lan moy jublu wayam substance bi daf lay influencer da fay am impact ci ce cerveau ba nga xamanteni li parasite bi désiré yow sa xel ci fofu lay jeng li parasite bi bëggul yow do ko bëgg ci xétu lek motax légolé nga dégg ku nan la ah man dé amna lek yo xam bëgguma té fekk aka bax lek yoy aka bax té fekk lek yoy sax dañ leena tudd ci alcorane gis nga masalan jëlal lu melni huile d'olive ku nan la bëgguma ko rek boko lambaté bu ba xamal ni ngandim jinné ngi ci mom gis nga noné le mbiri démé kadalika ki nga xamanteni li nga xamni dafa riche nek maslaha bopam mune bëgg ko xamal ni kon parasite san mi ngi ci mom ngok noné le mbiri démé ki nga xamni alcorane mi ngi ñew mune ci duma ko déglu taf nopam non fa changel changel xamal ni ngandim ngonku jinné mi ngi ci mom lolu bayiko xel bu baax bu ko defé mbokk yi xamna ni dañuy tek fi sunu baram ndax waxtu yaangi dem ñu ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.